السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع فليفرحوا، قرأ الإمام، وماذا عليهم لو آمنوا. الله أكبر. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. سبحان الله، لا يقول هذا إلا ودود، هذا تحببه إلى من كفر به وأعرض عنه، فكيف تحببه إلى من آمن به وأقبل عليه؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم. الله، سبحان الله، أكثركم فرحا بمباهج الله هم أهل القرآن. يريد الله إسعادكم، ويريد الشيطان إشقاقكم ومشقتكم. شوفوا، سبحان الله، يقول الله: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. بتوحيدك رباه فرحون، وبالقرآن مستبشرون. قرأ الإمام: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الله أكبر. هذا الكتاب هدى وموعظة للمتقين. كم من الخير ينتظرك إذا ما أمسكت بمصحفك. خيرات كتير قوي، بشريات كتير قوي، تغسل قتامة القلب بمجرد بس ما تعرض قلبك للسماع. والله، مجرد ما تصلي كده وتحس إن فعلا موعظة، القرآن منبه مذكر لك، بيعيدك كلما ابتعدت، كل عما تبعد يجيبك، يزجرك كلما اقترفت، ويوقظك كلما غفلت، يدلك على المسار الصحيح لو انحرفت، ويشفي ما في الصدور من أمراض وأدناس وأرجاس. سبحان الله. الواحد بيخرج من الصلاة، يعني اليوم الواحد بيقرأ آل عمران وبيسمع آل عمران، جاله شعور أنه مصعب بن عمير فاته نعيم من نعيم أهل الجنة، جنة الإيه؟ العرفان. ما سمعش آل عمران. أن مصعب مات قبل ما آيات آل عمران اللي تتعلق بغزوة أحد تنزل، ففاته نعيم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعهم مثل هذا. الواحد ما يستحضر ان ده نعيم اللي بيستمع. انت بتطلع من صلاة التراويح بتكون عاوز تحضن السماء، بتقول ايه الكلام ده؟ فعلا فرحان، لازم تفرح، تفرح بكتاب جاء ينتشر من لحظات البؤس والألم، بيجبر انكساراتك، بيداوي جراحك. شوف كم من موقف صعب لم يجبرك فيه سوى القرآن. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شوف الآية دي كم مرة جبرتك، كم حادث كان مفجع لم تجد مواساة سوى وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كم من أزمة كانت خانقة جدا ليك وخسارة عمرك ما كنت تتوقعها، لم ينجيك من التفكير والإغراق في اللحظة والاستغراق فيها لحظات الألم سوى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. عشان كده أرى إن من أجل مفاتيح التدبر بعد إنك تعرف الله وإنك تقرأ في الأسماء والصفات، فتعرف المتكلم، إنك ترزق ثلاثة أشياء: أن تكون مش هقول لك تقرأ، لا، أن تكون تلاقا لكتاب الله مستمعا له. تقرأ كتير وتستمع كتير. اتنين، أن يكون في كتاب بسيط بتحاول تفهم تفسير بسيط. تلاتة، أنك تحفظ. الخلطة دي تكفيك إن شاء الله أنك تقرأ 20 مجلد في التدبر، تعرف المتكلم، تتعرف عليه، تقرأ وتسمع عن الله سبحانه وتعالى، فهتتعرف على المتكلم أكثر، وبعدين تقبل على كلامه تلاوة واستماعا وحفظا، ويبقى في كتاب تفسير بسيط. اعمل الحاجة دي، هتلاقي التدبر والتفكر، مش هتلاقي التدبر، لا لا، هتلاقي قلبك اتخطف، قلبك اتسرق منك، هتلاقي ان الفرح الخالد، فرحك بالقرآن سيفسد عليك كل الأفراح، مش هيخليك تشوف اي فرح تاني. خلاص، قرآن في صدرك تعرف معناه وتتلو او تستمع ليه، لا، انت في جنة عالية قوي، انت في حتة تانية خالص، سبحان الله. عشان كده هتلاقي ان القرآن بيخطفك. شوفوا النهاردة قرأ الامام بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الآيات دي نزلت على الصحابة بعد ما أوزي النبي وجرح النبي ومات 70 من خيرة أصحابه، منهم عمه، منهم مصعب، منهم عبد الله بن جحش، منهم يعني عتولة العتولة، البطانة القريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالوضع صعب جدا جدا نفسيا. إيه اللي يهد الجراح دي؟ أنتم متخيلين يا جماعة، أنتم عارفين المدينة في الوقت اللي نزلت فيه آل عمران تقريبا قد المسجد النبوي كله. شفت المدينة دي؟ قد المسجد النبوي كله. تخيل ان المكان ده يبقى فيه 70 واحد منهم من خيرتهم ماتوا، منهم واحد اسمه أسد الله، منهم واحد سفير الإسلام مصعب وحمزة، ايه حاجة تانية، ما فيش بيت من الأنصار إلا وإيه إلا هيلمم هذه الجراح، إلا هيطبطب على هذه النفوس، إلا هيهدئ هذه القلوب وهيصلح هذا البال. مهما دنك تحسبها، سبحان الله. تتخيل بقى أن في 60 آية فقال عمران أمطرت على هذه القلوب، أمرت سحابة كده، أمطرت على هذه القلوب مطر السكينة وغشيتهم رحمة، هنشوفها دلوقتي، سبحان الله. فالقرآن بيقول لهم: ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عشان كده اللي دايما يقولك: يا شيخ قول لي حاجة تريحني في البلاء بتاعي، يا شيخ قول لي مش عارف ايه، تنصحهم بشوية حاجات يقولك: لا، قول لي حاجة تانية. هو اتعود ان يدور على حاجة بعيدة عن الوحي. عشان كده سيشقى في اللف على الأدوية الأرضية. قول لي حاجة غير الدعاء، قول لي حاجة غير الرقية، قول لي حاجة غير اللي أنا انطرح بين يديه، قول لي حاجة غير مش عارف ايه. طول ما انت جاي ليا تظن ان انا عندي حاجة اقوى تأثيرا من الوحي الذي بين يديك، هتظل في الدايرة دي. فالقرآن بيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. لما أصابهم اللي أصاب قال لهم: وأنتم الأعلون، عقيدتكم أعلى، أنتم تسجدون لله وهم يسجدون لغير الله، بيسجدوا لحجر وشجر، سبحان الله، أنتم في حتة تانية، منهجكم أعلى، أنتم بتسيروا على منهج من صنع الله، هم بيسيروا على منهج من صنع مناه، دوركم أعلى، أنتم الأوصياء على هذه البشرية، أرسلكم الله لتخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وهم شاردون عن الله، ضلون في الطريق، مكانكم في الأرض أعلى لأنكم أنتم اللي هيكون لكم الوراثة. ويقول لهم القرآن: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يا الله، شوف الآيات بتقول لهم ايه اللي حصل ده. ده نعيم اللي حصل لكم ده. شوفوا القرآن بيداوي الجروح. تخيل كده ان قلب أبي عبيدة بينزف، وعمر لو أن للقلب دموع فدموع عمر الدم. كل دول تعبانين من الأزمة، وبعدين عندهم كذا ألم، ألم موت الصحابة، درجة كانوا بيتفنوا الاثنين والثلاثة مع بعض في القبر مش عندهم طاقة يفحروا، وألم إنه شايفين النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي. صعب. وتلاقي القرآن بيقول لهم إيه؟ لا، الهزيمة دي شوفوا بقى مليانة فوائد. من ضمن فوائدها إن تتحقق سنة من سنن الله التي لا تتخلف. لو إن الرومان نزلوا وسابوا الجبل عشان طمعانين في الغنيمة، ربنا كتب النصر في معارك الجهاد للي بيجاهد في سبيله لا يجاهد في سبيل دنيا. فهتنزلوا للدنيا خلاص النصر اترفع. فدي كان درس. الدرس الثاني درس إن مداولة الأيام بين الناس. الدرس إنك يزداد ويرسخ التوحيد في قلبك. ليه؟ عشان تعلم أن كل الوجوه ستفنى حتى وجه محمد. قد رأيتم هذا الوجه السراج المنير الذي كان أشد جمالا وتلألؤا من البدر، الآن قد جرح. عشان تعرف في الآخر خالص كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فيزداد التوحيد، فتشوف محمد إن هو بشر، تشوف إن هو إنسان، فالتوحيد يعلى في قلبك. وإيه كمان؟ وإنك تعرف كويس أو إنك لما هتخالف هتتهزم. لما تخالف الوحي هتتهزم. كنت ممكن تكسب. لو كسبتم كان إيه اللي هيحصل؟ وانتصرتم كنت هتقول عادي إحنا ممكن نخالف وننتصر. لا، تفوت المعركة دي وتنتصر السنة وتنهزم أنتوا في المعركة. إيه كمان؟ من ضمن الحاجات اللي الإنسان هيتعلمها إن هم في بدر انتصروا وكان معاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم داخلين أحد كده كده هننتصر. فإيه اللي يحصل؟ لا، هتتهزموا. ليه؟ الموضوع مش بالحاجة دي، مش بالإيه، مش بالعدة وعشان معنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في قانون. وبعدين شوفوا بقى، ويتخذ منكم شهداء. دي ويتخذ منكم شهداء. شوفوا يا جماعة الجمال، إن كأن إن الآية بتقول لنا إن الشهداء دول ربنا اختارهم، دول اختيار. فاللي عايش وبيسمع الآية دي وهو زعلان على أخواته فإذا هو يتحسر على نفسه. ليه؟ لأن ده انتقاء اختيار. هو أنتم مش طلعتوا الطلعة دي نصرة لله سبحانه وتعالى؟ طيب، هو اختار من يشاء ويتخذ منكم شهداء. عشان كده يا جماعة في مشهد هختم بيه اللقاء حصل في أحد. المشهد ده يخلي قلبك يعرف يعني إن القرآن بيغير، وإن القرآن يشفي الصدور، شفاء لما في الصدور. النبي في عبارة محمدية اتقالت في غزوة أحد وهم مجروحين، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: استووا واثبتوا حتى أثني على ربي عز وجل. والله العظيم النص ده يحتاج أن قلبك يقف كده يمتلئ فخامة وعظمة، لفظة لابد أنها تأخذ بمجامع القلب، كل حرف فيها يفعل في القلب الأفاعيل. رفاعة بيقول لنا صحابي لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون وخلاص وانتصروا، قال النبي للصحابة: استووا واثبتوا. بيحشد الصحابة. ايه المجلس ده؟ على فكرة انت عمرك ما هتعمله. يعني المجلس ده تقريبا انت ممكن تعيش حياتك كلها وما تلاقي ما تعرفش تعمله او ما تلاقيش حد يعمله معاك. انك تحشد الناس حتى تثني على الله، تعالوا يا جماعه عشان نثني على الله. وامتى بقى؟ بعد بلاء زي ده. لا لا لا، لا يفعلها، لا يفعلها الا الاسلام، لا يفعلها. الحاجات دي ما يربكش عليها الا الوحي. ما تلاقيش ما فيش فكر ولا دين ولا اي حاجه يربي اتباعه على كده الا الاسلام. ولا يفعل هذا إلا قلب امتلأ حبا وكأنه لا يرى إلا الود، ود الله سبحانه وتعالى. فكأنه، وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، فصاروا خلفه صفوفا، وقفوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لك الحمد كله. يا جماعة يعني وانتوا بتسمعوا الدعاء مش تنسوا إن في 70 واحد مات منهم حمزة، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أصب بمثل مصابك. خلاص يعني كأنه بيقول إيه، أنا بعد اليوم ده مفيش حزن تاني، مفيش حزن، خلاص ما عادش في حزن هشوفه، اللي أنا شفته ده مفيش حزن أعلى منه هشوفه. خديجة مش موجودة، الناس القريبين جدا في الحياة مش موجودين، فكان الوحيد اللي باقي ومالي يعني قلب النبي هو حمزة. راح حمزة وراح بطريقة صعبة، فالوقت ده المفترض هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اعلى واحد منا استيعابا ممكن يقولي هيرفع ايده لانه يدعي عليهم. شوف يا جماعه بيقول لهم: استووا حتى اثني على ربي. وايه بقى؟ انت تخيل كده ان في صحابي واقف ودراعه بينزف، والتاني كتفه مضروب بسهم، والتالت رجله مقطوعه، خلاص القروح بقى مسهم القرح، وهم واقفين الوقفه دي، وبيقول لهم ايه؟ تتخيل كده نفسيه واحد صحابي، نفسيه بلال، نفسيه ابو بكر، ونفسيه ابو عبيده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ لموا بعض عشان نثني. فهيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطي. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم أعائذا بك من سوء ما أعطينا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. قاتل الكفار الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. يا الله، هذا قلب موحد، هو ده التوحيد، هو ده فصبر جميل، هو ده يا جماعة القلب الإنسان الجميل. شوفوا: استووا واثبتوا، استووا اقفوا واثبتوا حتى أثني على ربي عز وجل. لازم يتضاءل القلب حياء أمام هذه الفخامة من الايه؟ من الحروف. شوفوا يا جماعة، الثناء على الرب سبحانه وتعالى بما يليق، سواء من بدائع التسابيح والتحميد، ده غاية مقصودة لذاتها، مقصودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه بيجمع الصحابة فقط لا يجمعهم إلا لها. ليه؟ لتتأهل قلوبهم لعظمة المقام. اثبتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيسويهم بقعد مالي يعني إيه؟ يرصهم. ليه؟ للثناء على الله بعد المصاب ده. ليه ده كله؟ كأنهم بيقول لهم: لئن هزمتم من عدوكم في صورة الأمر ظاهراً، فهرعتم وفزعتم إلى ربكم تجددون بين يديه عقد التوحيد بالتسبيح والتحميد وبالدعاء فإنكم في الحقيقة منتصرون. لو تهزمت ظاهرا كالجسد، اوعى، لو جسدك تهزم روحك تتهزم وأنتم الأعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيترجم وأنتم الأعلون، واخدين بالكم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا تكسر النفوس وأنتم بدين الرب موقنون وعليه بالذي هو أهله مسنون. تعالوا نثني عليه بما هو أهله. سبحان الله، كأنه يقول أن الله عليم بذات الصدور ومطلع على الصدور، فهيا أخرجوا ما في صدوركم من ثناء على ربكم. في الوقت ده طلع طلع ثناء من جوه. في الوقت ده بيقول لهم لأن رجع العدو ظاهرا بالانتصار وهم كافرون، فقد رجعتم بالإيمان وأنتم عن مصيبة الهزيمة بالله مشغولون. إحنا عن المصيبة مشغولين بالله. أهم حاجة أن قلبي ما يتهزمش، توحيدي ما يتخدش. هو أصلا كنت عاوزين تنتصروا لي، ما كان انتصاركم على عدوكم إلا وسيلة لإقامة العبودية، صح؟ فها أنتم باستوائكم تدعو الله، فهذه هي العبودية، فإن الدعاء هو العبادة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيربيهم إن الذي قام بقلوبكم من الخشوع وبأعناقكم من الخضوع رغم الهزيمة لأحب إلي وأرضى لدي وأكرم علي. وإن الصحابة يقوموا في الوقت ده يثنوا على الله، اجتماعهم على الثناء في الحالة دي بشهادة على رواسخ التوحيد في القلوب وتمكن الإيمان. لا تقل هذه الرساخة وهذا التمكن لا يقل عن درجة الشهادة للي اتأثروا من شوية وربنا اختارهم شهداء. النبي صلى الله عليه وسلم بيربيهم على المعاني دي، إن قوم يهزمهم عدوهم ثم ينطلقوا وينسوا خالص أصال الهزيمة النفسية والحسية اللي قاعدين يعانوها وينشغلوا بالثناء على ربهم ودعائه، لا دول بقى يا جماعة في حتة تانية خالص. هم دول بقى اللي عايشين عيشة مختلفة، هم دول اللي عايشين نفسية الله أكبر حميدا مجيدا لا محمودا ولا حامد مثله، الله أكبر برا معطيا محسنا كريما ماجدا أكرم جوادا ليس كمثله أحد في العطاء. أما الواحد بيعيش المعاني دي لا بيطلع بقى، يبقى عنده إدراك كويس قوي أن الله سبحانه وتعالى شاكرا شكورا، الله أكبر شاكرا شكورا، لا أحد أطيب وأسرع وأتم وأحفظ لعمل عامل بمثقال ذرة من خير منه، حتى إنه لا يرضى فإذا هم أحدنا بالحسنة حسن عنده مكسوبة. الصحابة اتعلموا، عشان كده لما تقرأوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، أما تقرأوا آيات آل عمران اوعوا تنسوا استووا حتى أثني على ربي. عرفتوا إيه اللي وصلهم للمعاني دي؟ عارفين إيه اللي وصلهم؟ إيه اللي خلاهم يعيشوا الحاجة دي؟ إن هم يا جماعة إن الآيات فيها وسيجزي الله الشاكرين، فآيات الشكر بتبهج قلب كل شاكر، بتخبره أن الله أعد له عطاء مذهلا وجزاء مبهرة، عشان كده هو عاوز يكمل في الشكر عشان ياخد المزيد، عشان النعمة نعمة الإيمان دي تزيد، لأن النعمة لن تبقى بل تزيد. وإذا تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم، هتزيد. فساعتها بقى الفرح هيكون عامل إزاي؟ هيكون في حتة تانية خالص. ليه؟ لأن الوحي خلاه يعيش المعنى ده وأنتم الأعلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا دائما بالوحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.